بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الأدلة السابقة وهي الآيات القرآنية و الروايات المتعددة الطوائف كافية في الدلالة على حجية البينة، أليس كذلك؟ طيب، عندنا هناك أيضا دليل جاء به في المقام، لكن في الحقيقة لا يمكن الاعتماد عليه على أنه دليل، يمكن أن يقال أنه معين في المقام، أما دليل مستقل صعب لصعوبة اعتبار تعبده، وإنما هو استناد إلى ما سبق من أدلة. الدليل هو الإجماع. قال بعض بأن من أدلة حجية البينة الإجماع، إجماع علماء الطائفة على القول بحجية البينة، لكن في الحقيقة هذا الإجماع فيه كلام. من جهة أن هناك من خالف هذا الإجماع، يعني هناك من العلماء من قال بأن هذه المسألة غير إجماعية، يعني خالف فيها، مثل ابن البراج. ابن البراج، احنا شنو نريد نقول اولا مشايخنا؟ إجماع على ماذا؟ الإجماع المدعى هنا إجماع على حجية البينة مطلقا، للإجماع على حجية البينة في بعض الأبواب. لاحظين، يمكن القول بوجود إجماع على حجية البينة في بعض الأبواب كباب الهلال مثلا، ها؟ لكن الكلام أنه ثبت عند بعض العلماء، صرح بعض العلماء كابن البراج مثلا، ابن البراج صرح بأن البينة غير حجة، البينة العادلة أيضا قال غير حجة في إثبات النجاسة. ليش قال ذلك؟ أولا لأنه رأى أن الروايات السابقة لا ليس فيها مناط يمكن أن ينقح بحيث يشمل كل الأبواب بما فيها باب إثبات النجاسة، فتشكيكه في هذا الأمر ربما يقال أنه خادش للإجماع. طيب، لأن السالبة الجزئية تمنع من الموجبة الكلية. إحنا الموجبة الكلية شو تقول؟ الموجبة الكلية تقول أن البينة حجة في كل الأبواب. جانب البراج قال البينة ليست حجة في باب إثبات النجاسة، هذه السلبة الجزئية منعت من الموجبة الكلية، صح؟ قد يقول ابن البراج بحجية البينة في كل الأبواب إلا باب النجاسة، إذا صارت صارت البينة مو حجة مطلقا. واحد، اثنين، السيد مرتضى رحمة الله عليه في الذريعة أيضا ظاهر عبارته، وكذلك المحقق الحلي في المعارج، لو معارج الأصول، الذريعة كتاب الذريعة كتاب الأصول للسيد مرتضى، والمعارج معارج الأصول كتابه الأصول للمحقق الحلي، كل منهما قال، وبالإضافة إلى آخرين أيضا قالوا، إن الاجتهاد لا يثبت بشهادة عدلين. احنا اذا قلنا البينة حجة في كل الابواب، واحد من الابواب اثبات النجاسة، واحد من الابواب الاجتهاد. فلان مجتهد، كيف يثبت لنا ان فلان مجتهد؟ يجون اثنين شهود عدول يقولان بان فلان ثبت اجتهاده عند مرجع من المراجع مثلا، هذا يكون كافي. يقولون هنا اللي هو السيد المرتضى والمحقق الحلي رحمة الله عليهما أن الاجتهاد لا يثبت بذلك، لا يثبت بالبينة. ليش؟ لأن ما في دليل على ذلك. يقولون ما في دليل على ذلك، مقصود لا دليل خاص لا دليل عام. طيب، لا دليل خاص، وقلنا ما في دليل خاص، دليل عام. شلون؟ الأدلة العامة التي جئنا بها من الآيات والروايات العامة والروايات الخاصة للدليل على حجة البينة، ما فهموا منها وجود مناط عام شامل لمثل هالمورد هذا. فهذا أول إشكال يرد على الإجماع. لكن قالوا أن قلة قليلة نادرة وفي بعض الأبواب الجزئية جدا، طيب في بعض الأبواب الجزئية جدا، اعترضوا أو خالفوا هذا الإجماع. قالوا هذا لا يضر بالإجماع، لأن ما في إجماع إلا ويكون هناك بعض ممن يخالف في بعض جزئياته، وإلا لما قام هناك إجماع أصلا. يعني لا يخدش هذا الإجماع، فيقولون هذا لا يخدش هذا الإجماع لأنها شاذة هذه الآراء، لا يمكن الاعتماد عليها. أولا القول بأن البينة لا تثبت النجاسة هذا رأي شاذ لواحد من العلماء في التاريخ، وكل العلماء يقولون بإثباته، يقول ما يخدش في الإجماع. ثانيا اثنين من العلماء يجوا قالوا بأن الاجتهاد لا يثبت بشهادة الشهود العدول بالبينة، وهذا أيضا لا يخدش في هذا الإجماع الطويل الذي كان يتعدد على مدى الأعصار، المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين ومتأخر الأعصار والمعاصرين وغيرهم كلهم قالوا ذلك، هذا لا يخدش في الإجماع. وفي مسألة جزئية كهذا، فإذا هناك إجماع، لكن هذا الإجماع لا حجية له. أصحاب الإجماع يقولون أو أصحاب الإشكال يقولون لكن هذا الإجماع لا حجية له. ليش؟ لأن بلا كلام هذا الإجماع هو إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا. ليش؟ قطعا هؤلاء نظروا إلى هذه الأدلة التي نحن استعرضناها، مو صحيح؟ والإجماع المعتبر عندنا هو الذي فيه مدخلية للمعصوم مع عدم العودة إلى دليل بعينه. أما إذا كانت هناك أدلة، بل أغلب الفقهاء يقولون بل إذا كان هناك احتمال اعتماد هذا الإجماع على هذه الأدلة فهذا الإجماع لا اعتبار له، يعني لا يتخذ دليلا مستقلا لإثبات شيء لإثبات حكم. ليش؟ لأنهم نظروا لهذا الدليل واتفقوا عليه، احنا هم ننظر إلى هذا الدليل قد نفهم من هذا الدليل شيء آخر خلاف ما ما ما ما فهموهم، سواء كان استنادهم إلى آية أو كان استنادهم إلى رواية أو كان استنادهم إلى إلى إلى إلى قاعدة عقلية أو قاعدة عقلائية. إذا كان هناك استناد إلى شيء مدرك رجعوا إليه، هذا الإجماع يكون إجماع استنادي، إجماع مدركي حسب تعبيرهم، مو إجماع تعبدي، لا حجية له في المقام ولا كلام مع وجود الروايات الكثيرة اللي قرأناها وقرأنا نحن بعضها والآيات اللي قرأناها العديدة. زين، لا شك أن هؤلاء إنما أجمعوا بلحاظ النظر إلى هذه الأدلة، وبالتالي هذا الإجماع الاعتبار له. لو لم تكن تلك الأدلة بالنسبة لنا تامة الدلالة تثبت حجية البينة، لما كان لهذا الإجماع أثر في إثبات حجية البينة. نعم، نحن هنا نستفيد من الإجماع بعد ثبوت حجية البينة بتلك الأدلة من الآيات والروايات، نستفيد من الإجماع لتأييد ذلك أن فعلا في هذا الفهم اللي وصلنا إليه هو فهم أقرب إلى الصواب لوجود هذا الإجماع، مو أن الإجماع دليل مستقل في المقام. طيب، واستعرض بعد ذلك عدة من ال شو اسمه، استعرض بعض مقولات العلماء المصر التي صرح فيها بالإجماع. يعني مثلا مثلا كلام الشيخ الطوسي في شو اسمه في الخلاف: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة عدلين، دليلنا إجماع الطائفة والأخبار. يعني اعتبر أن الإجماع دليل مستقل. لا يثبت هلال شعبان ولا شيء من الشهور إلا بشهادة نفسين عدلين، وبه قال الشافعي: دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا قبول شاهدين في ذلك مجمع عليه. تصريحات بالإجماع في المقام، نقول هذه الإجماعات وهذه التصريحات وفي غيرها كثير هي في حقيقة الأمر مؤيدات لما توصلنا إليه، وليست أدلة مستقلة. الشيخ هذه الإجماعات كلها خلاف من الشيخ الطوسي. لا، في كثير، بس هني هو استعرض هذا الشيء على اعتبار انه من كلام المتقدمين. وفي كلام عن اجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف. صحيح، في كلام كبير ان هذا الاجماع محل نظر، لانه كان يدعي الاجماعات، كان يدعي الاجماع في كثير من المواطن، ها، في مقام الاحتجاج على الخاصم او ما الى ذلك، او لاعتبارات معينة. فالاعتبار لا، وكل هذه الاجماعات التي ذكرها في الخلاف، لكن مو معنى انه ما في اشارة اليها في اماكن اخرى، لا موجود. هذا هو الشيخ استعرض مجموعة من الاجماعات المصرح بها هنا وهناك. زين، اهني احنا عندنا في بناء العقلاء، هل هناك بناء عقلاء على شهادة العدلين؟ بهالخصوص ما في، اللي موجود البناء العقلاء الموجود شنو مشايخنا؟ العقلاء تبانوا على ماذا؟ تبانوا على حجية خبر الثقة، على حجية قول الثقة في الموضوعات. يقولون الثقة إذا أخبر في هذه المسائل، العقلاء بعيدا عن النص والدليل، العقلاء يعتبرون كلامه صح ولا لا؟ أكو مبنى عقلائي. الشارع المقدس إجا هنا تدخل في هذا المبنى العقلائي وأضاف إليه شرطين: أولا أضاف العدالة، ثانيا أضاف العدد. قال أولا الشاهد هذا الثقة لازم يكون عادل، ثانيا لابد أن يكون هناك عدد، يعني اثنان أو أربعة في بعض الموارد، أو رجل وامرأتان أو ما إلى ذلك. فلا نستطيع أن نقول أن هناك بناء عقلائي على حجية البينة مطلقا، هناك بناء عقلائي على حجية قول الثقة في الموضوعات. شارع المقدس إجا ضيق هذا الأمر في الموضوعات المرتبطة به، ها؟ يعني التي له دخل فيها، التي فيها علاقة بإثبات حكم شرعي. أدخل العدالة كشرط في خبر الثقة، وأدخل أيضا ماذا؟ العدد. قال شاهدان عادلان. فإذا ما عندنا بناء عقلائي مستقل. في بعض القواعد الفقهية مر علينا عندنا بناء عقلائي مستقل، أما هنا ما عندنا بناء عقلائي مستقل، يعني يعتمد كدليل مستقل. فإذا غاية الأدلة هنا الآيات، وكانت في نظرنا كافية لإثبات حجية البينة مطلقا، والروايات العامة والخاصة بمختلف عناوينها وأقسامها، للعامة والخاصة بمختلف عناوينها وأقسامها، تدلل على حجية البينة مطلقا. متى نعمل ببينة؟ هناك شروط، هذا بحث يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.